يتمسك به ويحبه ويتجمل به، لأن الصوم هذا أمره عجيب. الصوم في وقت للصوم، وفيه صفة للصائم، وفيه شيء مصوم عنه، صائم ومصوم عنه ومصوم فيه، هذا تقسيم عقلي. سان أيوة. فالصوم يكون في زمن معين، والصائم يكون له مواصفات معينة، والمصوم عنه مواصفات معينة، هذا هو الصوم. ولذلك أي عبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة بها شرعا. ومن هنا أصبحت الأمة تعيش مشكلة، لأن العبادات لا تقبل إلا إذا أديت على الصفة المطلوبة، أديت على الصفة المطلوبة بعلم من مؤديها، لأن إذا كانت أديت على الصفة المطلوبة من غير علم كان اتفاق. لذلك من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، لأنه تكلم بكلام لا ينبغي. إذن العبادات لا بد لها أن تؤدى على الطريقة المطلوبة، فإذا أدينا العبادة على الطريق الغير المطلوبة الأجر ينقص أو يفقد. والصوم سر، لأن الصوم هو أصله الإمساك، أمسك عن الكلام صام، أمسكت السمج عن الجري صامت، أمسك النهار عن التحرك صام، أمسكت الفرس عن الجري نعم فصامت، يقال أمسكت يعني واقفة. فالصوم أصله الإمساك في اللغة، ثم جاء الشرع وزاده أشياء، لذلك فيه تعبيرات شرعية لها جانب لغوي ولكن زادها الشرع جانب. فأصل الإمساك الصوم هو الإمساك، ثم جاء الشرع وقال الإمساك في وقت محدد من إنسان موصوف في أوقات محدودة عن أشياء محدودة. أيوة. إمساكم في وقت معين عن أشياء معينة من أشخاص معينين. إذا ما كل الناس يصح منهم الصوم، وما كل وقت يجوز أن يصام، وما كل شيء يصام عنه، هذا هو. ولذلك الزمن بالنسبة للصوم منقسم إلى 6 أقسام. إذا الزمن منقسم بالنسبة للصوم إلى 6 أقسام، قسمة عقلية، كل الزمن منقسم بالنسبة للصوم إلى 6 أقسام. قسم يجب صومه وهو رمضان، قسم يحرم صومه وهو يوم العيد، وقسم يندب صومه، وقسم يكره صومه، وقسم يجوز صومه، وقسم يجوز صومه لبعض الناس دون بعض. كم؟ 6. هذا تقسيم الزمن بالنسبة للصوم. فالذي يجب صومه رمضان، يجب صومه لمن كان مكلف لا عذر عنده، إما من مانع سفر أو مانع نفاس أو حيض أو فقدان عقل أو أمور التي تعرض للإنسان ترفع عنه التكليف أو تمنعه من الصوم كما هو مبين. إذن يجب صوم رمضان، يحرم صوم يوم العيد، لأن هذا ضيافة، الله استضاف خلقه بعد نعمتين عظيمتين، نعمة الصوم ونعمة الحج، فاستضاف خلقه وحرم عليهم أن يعرضوا عن هذه الاستضافة، فلا يجوز صوم يوم العيد ويوم الفطر، لأنه استضافة من الله لخلقه. لذلك قال: من نذر أن يصوم يوم العيد نذر باطل. وأبو حنيفة قال يلزمه النذر لكن يصوم يوم آخر. الجمهور قالوا لا، من نذر أن يصوم لا نذر له لأنه يوم باطل. أبو حنيفة قال يلزمه نذره ويصوم يوم آخر، يعني صوم سنة يوم الاثنين والخميس وثلاثة البيض والتسع ذي الحجة وشهر المحرم والتاسع منه وعاشوراء وأيام مكروه صومها كيوم السبت ويوم الجمعة بانفراده، إلا إذا كان في صوم يصومه، وبقية الأيام مباحة. إنسان يصوم أي يوم، من صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ونوع يجوز صومه لبعض الناس وهو المتمتع، إذا لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق في ميناء، أما غيره فأيام التشريق لا تصام لأنها أيام أكل وشرب، فلا ينبغي الصوم فيها، منهي عنه إلا للمتمتع. إذن والصوم مقوي للبدن، من أكبر أسباب القوة ويعني الحمية الشرعية الصوم. ولذلك الآن أكثر الأمراض من الأكل والتخم، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ من الأكل بحسب امرئ من الأكل لقيمات أو إيش؟ أيوة لقيمات يقيمن صلبه. أيوة فإن كان ولا بد فثلث وثلث وثلث. وإذا عملنا الآن استبيان نجد كثير من المسلمين يموت من التخم، السكري والضغط والكسترول، كل هذا من الأكل الزائد. والله يقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأوجب الصوم حماية للبدن. ثانيا الصوم يعلم الصبر، لأن من أقوى الشهوات الشهوة التي تمنع عن الصائم، شهوة البقاء. شهوة البقاء هي أقوى شهوة، لأن الإنسان لا يبقى إلا بالأكل والشرب وبالنكاح. فإذا منع من شهوتي البطن والفرد أصبح ذلك مقويا لأرادته، ويجعل ينفذ معالي الأمور ويصبر لأن يصل إلى الفضائل، لأن الفضائل لا تنال إلا بالتعب والبذل وعلو الهمة. ومن أكبر علو الهمة أن ينتصر الإنسان على شهوتيه اللتين هما البقاء بهما. ذال الشيء أن ذلك يجعله يتذكر إخوانه الذين في طول حياتهم صيام، ما عندهم ما يأكلون ولا ما عندهم ما يشربون، الفقراء الذين طول حياتهم صيام لا يجدون أكلا ولا شربا. فمن ذاق طعم العطش وذاق طعم الجوع تذكر إخوانه الفقراء. رابع شيء أن هذه العبادة لا يدخل فيها الرياء، الصوم لا رياء فيه، لأن الصوم سر بين العبد وبين الله، ما هو مثل الصلاة يراوك الناس تصلي، أو الصدقة يراوك الناس تصدق، أو الوضوء يراك الناس تتوضأ. الصوم يمكن الإنسان أن يكون صائب ولا يدري أحد عنه، ويمكن أن يقول أنا صائم ويذهب للبيت ويأكل ويشرب ويعمل كل ما يريد ويطلع للناس ويقول اليوم عطش صائم. إذن الصوم لا يطلع عليه إلا الله، فهو سر. وكان بعض السلف إذا صام وأراد أن يخرج من البيت أخذ شفائفه فمه وأخذ دهان ودهنهم حتى لا يظهر عليهش الصيام، لأن العطش قد يظهر نشوفه في فمه، فهو يروح ويعمل دهان لفمه حتى يرى الناس أنه كان يأكل ليخفي على الناس صومه. وكان بعض السلف يصوم المدة الطويلة وأهله في البيت ما يدروا عنه. كيف؟ إذا أراد قرب المغرب يذهب للمسجد ويأخذ معه أكل خفيف ويأكل، ولا تدري أهله وأولاده وزوجه، لا يدروا أنه صائم، وهو يصوم الأيام الأيام ولا يدري، لا يعلم إلا الله، لأنه يحاول إيش. أما يقول لك أنا صائم أنا صائم، أنت صائم وغير صائم، الله لا تخفى عليه خافية. ذلك قالوا كل عمل ابن آدم له، لأنه سر بين العبد وبين الله. ولذلك جعل الله بابا في الجنة لمن صائمين، يسمى الريان، هذا يدخل معه الصائمون، خلاص بعدين يأتوا الصائمون ويقفل. وكما أنه مصحح للبدن ومعلم للصبر ومذكر للفقراء ومكثر للحسنات ومعود الإنسان على الشدائد. خشوا شنو إيش؟ أن النعم لا تدوم. عمر رضي الله عنه كان يولي الخشن، وفيه والي له أراد أن يعزله، كان في جواثة، كان في البحرين اللي هو الآن تسمى الأحساء، كان له والي وكان ذكي. فقال لحاجب عمر ما الذي يعجب عمر؟ قال له يعجبه الرجل القوي الخشن الذي لباسه خشن. فهذا الوالي لما قرب من عمر فسخ ثيابه ولبس ثوب خشن وأخذ حزاما خشن وتعمم به وأخذ عصا خشنة وجاءه بطريقة كلها خشنة وسلم عليه، ولما جاءه وأراد أن يأكل أكل به خشونة. فعمر فرح وثبته، عمر ما يعلم الغيب، قال أولي الرجل وغيره أحب إلي منه، لأن عمر كان قائد، كان موهوب في القيادة. عمر كان موهوب في في في في الرفع من مستوى الأمة. ولذلك من يوم ما دخل في الإسلام والإسلام في صعود سمي الفاروق. قال من يوم ما دخل عمر والإسلام في عز. كان رضي الله عنه عجيب. ومن بعد نواره يوما مع الصحابة قال لهم تمنوا، قال بعضهم أريد ملء هذا الوادي من الغنم، قال واحد من الذهب، قال من كذا، سكت. قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، سكت عنهم. قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، قال أريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة، أريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. رجل فكره إنتاج للأمة، لأن العقول والرجال هم اللي ينتجوا للأمة. هذا رجل مخطط، رجل قيادي. لذلك الصوم أمره عجيب يا أحبة. لذلك يعني هذا السر. ولذا ديننا كله دعوة، فالصوم أمره عجيب. والله لما أوجب الصوم وكان من أصعب شيء على النفوس، لأنه يمنع الإنسان من شهوتيه، شهوة البطن وشهوة فرد، وهذه الشهوات هي اللي يبقى بها الحياة، فلذلك هي أقوى الشهوات، فمنع الرب منها العبد في رمضان ابتلاء وامتحانا. ذلك هذه التشريعات كلها ابتلاء. إذا كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن يا أيها الذين آمنوا نداء فيه نوع من التحفيز والتحميس، وأنه يشمل 11 جملة. كتب فريضة وحذف الفاعل، لأن المقصود الكتب للكاتب هنا، أي لأن المقصود أنه فرض، خلاص فرض، والمعروف أن الذي يفرض هو الله. الصيام هو الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب وعن الجماع ودواعيه، عن الجماع. وهناك أمور محرمة في الصوم وفي غير الصوم، إلا أنها تتحتم في الصوم، وهو قول الزور والعمل به والظلم والذنوب، فهي محرمة في كل وقت، ويتحتم التحريم في الصوم. إذن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وعن النساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو. بعدين قال كتب عليكم الصيام، بعدين قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذا تخفيف وتحفيز، تحفيز وتخفيف للأمة، أنها أيام، وأنه كما كتب على الذين من قبلكم، وأنه لأجل الاتقاء، لأن الصوم ثقيل على النفس، فجاءت هذه المحفزات والمخففات، وبعد الدعاء والنداء بالإيمان لتكون هذه الأمور الصعبة سهلة على النفوس ومقبولة. وهذا من حسن جمال أسلوب القرآن وروعته. كتب فريضة عليكم الصيام الإمساك كما كتب، مثل ما كتب على الذين من قبلكم، قالوا في العدد أو في نوع الإمساك أو في الأيام أو في الوقت، أقوال للعلماء. وبعدين فعل لكم ذلك لعلكم تتقون الله بامتثالكم لأوامره، فإن التقى تدعو للتقى والطاعة تدعو للطاعة. بعدين قال أياما معدودات. هذا قلنا تحفيز وتسهيل و الصوم يكون من طلوع الفجر الصادق، والفجر فجران، الفجر الكاذب الذي يطلع كذيل السرحان. بعدين هذا لا يمنع من ايش؟ من الأكل ولا الشرب، لكن الفجر الذي ينفرق هو الذي يمنع من الأكل والشرب. ولذلك قال إن ابن أم مكتوم رجل أعمى لا لا لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، وإن بلالا يؤذن بليل، فلا يمنعكم أذان بلال منش من الأكل والشرب، وإنما يؤذن ليستعد الناس، يأتي الذي كان عنده مشوار والذي كان عنده شيء ليتهيأ ليش للسحور. والسحور مطالب به لأنه يقوي المسلم وفي بركة، يعني يجعل الإنسان لا يعطش ولا يتعب ويتقوى على الطاعة. ولذلك قال تسحروا فإن في السحور بركة. والذين يأكلون بعد الأذان هذا لا ينبغي، بعد الأذان الثاني لا ينبغي أن يؤكل ولا أن يشرب، لأن قال ثم أتم الصيام إلى الليل، والصيام لا يتم إلا بأخذ جزء قليل من الليل في أوله وجزء قليل من الليل في آخره، هذا يتم به الصوم، لكن قد يكون ثانيا، لكن لابد من أخذ جزء من الليل من هنا ومن هنا حتى يتم الصوم. ومما يدل على أن السحور يكون في الليل أنه كان بين سحوره وبين الأذان ما يقرأ القارئ 50 آية. 50 آية كم صفحة؟ 5 صفحات، يعني 5 دقائق، 7 دقائق. يعني كان بين سحوره وبين الأذان 7 دقائق تقريبا. أما الذي يأكل ويشرب قبل الأذان لا ينكر عليه، لأنه قال حتى يتبين، والتبين لا يكون إلا بعد الدخول. فلذلك أول الليل ليس مثل آخره، يعني الإنسان لا يفطر في المغرب إلا إذا تحقق الليل، لأن الأصل النهار. أما في الفجر الأصل الليل، فيبقى الليل حتى يتحقق النهار، لأن الأصل بقاء ما كان حتى يأتي الرافع. إذن اللي يأكل في الصباح ويأذن الأذان ما كان في فمه يرد، صومه صحيح، لكن لا يبلعه بعد الأذان. لكن في المغرب لا، المغرب لأن الأصل النهار، لا يدخل الليل إلا بعد تحقق ذهاب النهار. إذا غربت الشمس منها هنا، أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. أما الوصال فأمره آخر، يبقى له وقت آخر إن شاء الله نشير إليه، لأنه قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس وقت للصيام، هذا الذي يظهر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون له خصوصيات، ويمكن من جملتها الوصال، لأنه قال لست كهيئة أحدكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم أياما معدودات، أياما معدودات. قالوا كل شيء صعب إذا وجب أو حرم يتدرج، من جملته الصوم، أولا كان مخير فيه ثم بعدين ألزم. فمن كان منكم مريضا، أيوة، فرض عليكم هذا الصيام لكي يكون سببا في تقائكم. ولذلك من أكبر أسباب التقاء الصوم، لأنه يجعل الإيمان يرتقي والنفس ترتفع والشياطين يهربون والخير يكثر، فتقرب من الله فيوفقك، فإذا دعيت أعطي لك، وإذا امتنعت منعت، وإذا احتميت حميت. فالصوم أمره عجيب، لكن لا بد لنا أن نحافظ على الصيام لنأخذ الدرجة كاملة فيه. بعض الناس ما يأتيه اللعب والشغل إلا في رمضان، ينتهي من الصلاة ويروح يلعب، يلعب أوراق وضومنة ويجلس يأكل غيبة الناس، ما عيب، لا تضيع وقتك. هذا الشهر شهر القرآن، اقرأ القرآن. إذا كان عندك عمل دنيوي ليقويك هذا من الدين، لأن عمل الدنيا من الدين، لأن الإنسان واجب عليه صون نفسه، واجب عليه صون من يعول، ليس عيب، وليس أن الإنسان يبحث عن دنيا ليعف نفسه وليساعد الفقراء، هذا من الرجولة وعبادة الرجال منافع المسلمين. واحد يبيت قائم الليل، واحد يبيت يبيع في السوق ليغني الفقراء، اللي في السوق أفضل من اللي يبيت قائم الليل، لأن القائم الليل لأجر له، والذي في السوق أجر للجميع، يساعد الناس وينفق عليها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. نحن ديننا دين راقي، ذلك من يعمل الأعمال التي منافعها تتعدى للآخرين أفضل من من يعمل العمل لنفسه فقط. إذن ينبغي لنا أن نهتم بأوقاتنا، وبالأخص في هذا الشهر المبارك لا نضيع وقت. ولا بعض الشباب تجدهم يأخذوا شو اسمها هذه، يقولوا لها ماذا؟ الفرفيرة، بالغ أصبح يكتب عليه، القلم جرى عليه من بعد الإفطار إلى الفجر وهو جالس. الأمة في حاجة إليه يا أخي، الأمة في حاجة إلى أبنائها. أين برامج نعملها مع هؤلاء؟ في الحي عشرات، بعدين شباب بالغون يضيعوا أوقاتهم. كان من حقهم يحاولوا يحفظوا القرآن، يصلون، يساعدون من يأتي ليصلي يحتاج أن تدف به عربة أو يدل. لكن يعني عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص مع الأسف. إذن فمن كان منكم مريضا، من كان منكم مريضا، المرض له بداية وله نهاية. بعض العلماء يأخذ ببداية المرض، كما قال أحد السلف: إني لولا أني أعرف ورع فلان لقلت إنه يفطر وهو صحيح، يتألم من أصبعه يقول جيب الطعام أنا مريض، أصبعه يؤلمه يقول أنا مريض جيب الأكل، يتألم من أذنه أو درسه يقول الله قال مريض أنا مريض يأتي بالأكل. وبعضهم لا يتشدد ولا يفطر حتى يخشى على نفسه الهلاك. إذن بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهايته، وبعضهم يأخذ بوسطه، والكل صحيح، لا نضيق واسعا. لذلك ذكر ابن العربي في أحكامه عن البخاري أنه مرض في رمضان في خراسان، فجاءه إسحاق بن راهويه يزوره، فقال له أفطرت؟ قال له نعم. قال له خشيت أن تأتيني الشفقة ولا نفطر؟ حدثني فلان عن فلان عن أحد السلف أنه قال من أي المرض تفطر؟ قال أفطر من كل مرض. وقال وكان هذا الحديث لا يوجد عند إسحاق بن راهويه، جاءه البخاري به من جهة أخرى ليبين له فقهه وفهمه وكثرة حفظه رضي الله عن الجميع. ذكر هذا نفس الآية ذكر عندها ابن العربي في أحكامه، ذكر القصة بطولها وبسندها. إذن فمن كان منكم مريضا، المرض له نهاية وله بداية. بعض العلماء يفطر في بداية المرض، وبعضهم لا يفطر إلا في نهايته، وبعضهم يفطر في الوسط، والكل صحيح، ولا نضيق واسعا. كما أن بعض العلماء بالتقصير يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهايته، وبعضهم يأخذ بوسطه، والكل صحيح. الشافعي قال مقصرين رؤوسكم ثلاث شعرات تكفي في الحد. الإمام مالك قال من كل الرأس. الإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهما، والكل صحيح. أو لامستم النساء، الشافعي قال أي لمس ينقض الوضوء. أحمد ومالك قال إن طلب اللذة أو وجدها. أبو حنيفة قال اللمس لا ينقض الوضوء أصلا، طلب أو ما طلب لينقض الوضوء إذا خرج شيء. والكل له أدلة وقوي، وينبغي لطالب العلم أن يختار ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف. الشريعة جاءت متحملة للخلاف، لا تضيقوا واسعا. إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر. السفر معروف من سفر وهو الكسف، وهو خروج الإنسان من بيته مفارق للبيت مسافرا. واختلفوا في السفر الذي يجوز فيه الإفطار والقصر والجمع، فبعضهم حدده بحوالي 80 كيلومتر من عسفان إلى مكة ومن جدة إلى مكة، قالوا هذا يقصر فيه، اللي أقل من هذا لا قصر فيه. وكثير من المحققين قالوا القصر يكون فيما يسمى سفرا ولا علاقة له بالمسافة، وإنما المسافة تقريب، وإنما ما كان مسافر ويسمى مسافر يقصر، وما كان خارجا ولم يكن مسافر لا يقصر. وهذا اختيار بعض المحققين. وكان شيخ الإسلام والوالد ذكر ذلك في كتبه، وأن التحقيق أن مسافة القصر لا ليست محددة، وإنما هي تعرف باللغة العربية. السفر معناه من اتصف بالسفر في اللغة العربية يقصر، ومن لم يتصف بالسفر لا يقصر. ولذلك الذي يخرج يقنص لا يسمى مسافر ولا يقصر. واحد راح يقنص يمكن يجد الصيد بعد، ما هو مسافر لا يقصر. لكن واحد راح للحج وهو من أهل مكة يقصر، لأنه مسافر، هو من مكة رايح المزدلفة ورايح لعرفة ورايح لمنى وجالس هنا وذهب هنا وراجع هنا، هو هذه الأيام عنده سفر عنده شغل. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أهل الحج أتم. ورد عن عمر ورد عن أثر فيه كلام أتموا فإنا قوم في مكة. في مكة لما صلوا ورد عن عمر قال أتموا فإنا قوم سفر، أي مسافرون. أتموا فإنا قوم سفر في مكة. أما في منى في مزدلفة في عرفة الجميع إيش قصروا. فدل على أن المسافة بين مكة ومزدلفة ومنى وعرفة ليست 80 كيلو، لكن هؤلاء مسافرون، هؤلاء منقطعون هذه الأيام. وهذا قد يكون أسعد بالدليل. لذلك قالوا يوم وليلة، وقالوا 3 أيام، الخلاف بين الجمهور والأحناف، ولكن قالوا حول 80 كيلو، 85 75 70. إذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. فأفطر هذا تقدير من؟ تقدير الجمهور. أهل الظاهر هنا قسى عليهم ابن العربي، قال إن الذي يمرض أو يسافر في رمضان أنه لا يجزي عن رمضان، لا بد أن يصوم بعدين. قال وهذا تحجر في الفكر وعجمة في الفهم. ابن العربي شديد، قال هذا عجمة في الفكر. ولذلك أهل الظاهر هنا قالوا المسافر والمريض لازم يقضي رمضان ولو صاموا، لأنه قال فعدة من أيام أخرى. لكن في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا قدروا فحلقة. طيب ليش قدروا حلقة هنا ولم يقدروا هناك؟ ذلك أهل الظاهر عندهم علم وعندهم محبة للنصوص، لكن عندهم أخطاء، عندهم أخطاء قوية. ولذلك المحلى مليء بالعلم وبالأدلة، لكن غير المتماسك إذا قرأ فيه يسبب الاستهانة بالأئمة وبالآخرين. ويكون يقسو على الآخرين، ولكنهم علماء، ولكن عندهم أخطاء قوية. ومن أراد أن يبين خطأ الظاهرية في هذا فليرجع إلى قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، في الجزء الثالث من أضواء البيان. فإنه رد عليهم رد موجز هنا جيد، ووسع الرد وأسهبه بالمناقشة في سورة الأنبياء في الجزء الرابع عند قوله تعالى: ففهمناها سليمان. تكلم على القياس وذكر أدلته وناقشها ورد على الظاهرية، وقال إنهم ما يقولونه في القياس الفاسد، أما القياس الصحيح فلا غبار عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الرجل قال له: ألك إبل؟ قال له: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء. قال: من أين جاءه؟ قال: لعل عرقا نزعه. فقال للولد: لعل عرقا نزعه. أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث صحيح. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال: ينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: لا إذن. قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالعقضاء. قال للمقبل وهو صائم: أرأيت إن تمضمت فسد وضوءك؟ قال: لا. قال: كذلك. فالشريعة معللة، ولكن التعليل يحتاج إلى من يفهم العلل ومن يفهم الدلالات ومن يتعلم، لأن هذا الدين لا بد لنا أن نتعلمه، لا بد من التعلم. بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، فيه كلام. نعم. إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر وأفطر فعدة من أيام أخرى. المرض ما يسمى مرض يفطر منه. من العلماء من قال: إذا خاف على نفسه الهلاك أو خاف تأخر البرق له أن يفطر. والآن أي إنسان مريض يذهب للطبيب، وما قال له الطبيب، طبيب العالم، العالم بالطب، يقول: هل الصوم يضر؟ فإذا قال يضر أفطر، إذا قال لا يضر صم. أما إذا كان الصوم لا يضر فالإنسان يصوم، وهو كثير من الأمراض علاجه الصوم، وبعض الأمراض ملاها يمنعه الأطباء من الصوم، خصوصا كمرض الكلى ومرض بعض الأمراض الداخلية، الصوم قد يزيدها. والله أباح للمريض الإفطار، فإن رجع فإن كان يؤمل البرء فإذا بريء إيش يقضي، وإن كان أصابه هرم أو معه مرض لا يرجى البرء يطعم ولا شيء عليه، يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من طعام أو مد من بر على الخلاف الموجود في ذلك. وعلى الذين يطيقونه، هذه الآية فيها جانب منسوخ وجانب غير منسوخ. وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين يستطيعون الصوم وأرادوا الإفطار أن يطعموا ولا صوم عليهم، هذا منسوخ. أما الذين لا يستطيعون الصوم إلا بمشقة كالضعيف والشيخ الكبير والهرم، فهؤلاء يطعمون ولا يصومون، والآية غير منسوخة فيهم. إذن الآية لها جهتان، جهة منسوخة وجهة غير منسوخة. أي ولذلك في قراءة شاذة: وعلى الذين يتطوقونه، أي لا يصومونه إلا بمشقة. أما الذين يستطيعون الصوم وأرادوا الإفطار أن لهم أن يفطروا ويطعموا، هذا منسوخ بالآية التي ستأتي. أما الذين لا يستطيعون الصوم إلا بمشقة، فهؤلاء لهم أن يطعموا ويفطروا. إذن الآية فيها جانب منسوخ وجانب غير منسوخ. فدية طعام مسكين، مد أو نصف صاع، والأحناف يجيزون أن يعطي الكفارات والفطر يعطيها قيمة، وهذا الحقيقة أسهل على الناس. والجمهور يقول الفطر والإطعام ينبغي أن يعطيه طعام، لأنه قال غنوهم يوم العيد، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني صام أو زاد على المطلوب أو فعل الأنداب والسنن الغير لازمة. وأن تصوموا خير لكم وصيامكم خير لكم من الإطعام ومن تركه، مع أن ذلك مباح. قالوا كيف يخير ويقول وأن تصوموا خير لكم؟ قال هذا مباح وهذا مباح، لكن هذا أفضل من هذا، وهم اشتركا في الإباحة وزاد واحد السنية، وهذا لا غبار عليه. ثم قال شهر رمضان، أي إن كنتم تعلمون عاقبة الصوم وما يجره للإنسان من الأجر والصحة والتحمل والتذكر، إن كنتم تعلمون ذلك علمتم أن الصيام أفضل لكم خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. إن كنتم تعلمون ما في الصيام من المنافع الدنيوية والدينية والبدنية والنفسية، الصوم له منافع كثيرة. ثم قال جل وعلا شهر رمضان، شهر رمضان، الشهر من الإشهار والإهلال، ورمضان من الرمضاء أو من الحرارة أو من الاحتراق، على أن رمضان يحرق الذنوب أو أنه يحرق المعدة لأنها تبقى خالية، أو لأنه أول ما جاء كان في حر فسمي رمضان، أو اسم علم ما يحتاج تعليله. والشهر من الإشهار لأنهم يشهرونه، ويقال له الإهلال لأنهم يهلون به، لأن يكون فيه ديونهم وبيوعهم ومزارعهم ومعاملاتهم. فلذلك الشهور، في بعض الشهور يصلح فيها زرع، وفيها بعض الشهور يصلح فيها زرع، وفيها بعض الشهور يصلح فيها السفر، وفيها بعض الشهور لا يصلح فيها السفر لأنها تكون حارة أو باردة. ذلك لما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك قفل الباب، قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ قال يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، بس هي مواقيت للناس والحج والصوم والعدد والبيوع والماء، وقفل الباب. ولذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا الباب الحقيقة أيوة قفلوا الإسلام عنه، وهو باب لا زال العلم فيه قليل، لأن الآن السماء لا تعرف، السماء المبنية من إيش ما يقدر واحد يقول لك من إيه، لأن المراصد والمراكب لم تصل إليه، فمن ينفيها ومن يتوقف؟ والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا شدادا، هذا نص صحيح صريح، والسماء مقفولة. حديث جبريل يدق الباب، من معه محمد أو أرسل إليه فيفتح الباب صلى الله عليه وسلم، باب يفتح ويقفل، وسمك السماء 500 سنة، وبعد السماء من السماء 500 سنة، هل هي على الضوء، على الجمل، على الفرس، على الطائرة؟ وما أوتيتم من العلم، جوج يا جوج أين هم الآن؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، وطيب وسد ذا القرنين أين هو؟ وبعدين فيها رصاص وفيها حديد وفيها نحاس، أتني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أين هذا الآن؟ تخرص وتحدث. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من الرجم يأجوج ومأجوج. صدق سوى كذا. ذلك نحن وصفنا ربنا بأننا نؤمن بالغيب، والروم وفارس وصفهم ربهم بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ألف لام ميم، غلبت الروم، إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا، وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. إذن نحن نؤمن بالغيب وهم يؤمنون بما ظهر، لذلك العلم الحديث هم الذي اكتشفوه، المغناطيس وهذه الآلات وكيف يتتبعون ظاهر الحياة الدنيا. أما نحن نؤمن بالغيب، نرجو الله أن يسلمنا من النار. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر، أي هو المعروف، ورمضان هذا الشهر التاسع من أشهر الهجري أنزل فيه القرآن، ولذلك جعله الله شهرا مباركا وأوجب صومه علينا فرض عين على كل بالغ عاقل لا عذر له، شكرا لأكبر نعمة وجدت على وجه الأرض وهي إنزال هذا القرآن. ولذلك النعم تشكر حتى تزيد، فلذلك ربنا أكرمنا بأن أوجب علينا صيام هذا الشهر الذي نزل فيه أعظم منحة ونعمة على وجه الأرض، ألا وهو هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه صلاح دنيانا وأخرانا وعزتنا ورفعتنا، وكل ما نحتاجه مبين فيه بأجمل أسلوب وبأوضحه. ولذلك قال تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها، فرحمة بنا وكرامة لنا، ولنشكر ربنا أوجب علينا صيام هذا الشهر الذي أنزل فيه هذا الكتاب. إذن هذا الشهر يسمى شهر القرآن، تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد وتفتح فيه أبواب الجنة، ويقال لباغي الخير أقبل ولباغ الشر أدبر. فينبغي للعاقل أن يغتنم هذه الفرص ولا يضيعها، ينبغي لصاحب المروءة أن يغتنم الفرصة فتمسح عنه الذنوب ويرفع درجته، وما أراده يعطيه الله له، لأنه كريم وغني وقادر، ويقول ادعوني أستجب لكم. أي واحد عنده حاجة يرفعها لله يعطيه إياها، ولكن لا بد أن نقوم بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أنزل القرآن في رمضان هدى للناس، هل أنزل كله أو بداية نزول القرآن؟ أقوال للعلماء أنه نزل كله إلى بيت العزة، ثم نزل في 23 سنة حسب الحوادث، لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أو أن بداية نزل في إيش؟ في رمضان. أقوال العلماء هدى للناس، نزل في حال كونه هاديا للناس بما يحمله من الأوامر والنواهي ومن الأخلاق والآداب ومن الأحكام ومن صلاح الدنيا وصلاح الأخرى ومن كل أمر ينفعنا في دنيانا أو أخرانا، وبينات دلالات وبراهين من الهدى والفرقان. من الهدى أي من الهداية، والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. الهدى والفرقان صفة معطوفة على الصفات، أي من الهدى ومن الفرقان أي الذي يوضح الحق من الباطل والظلم من العدل والكذب من الصدق والنعمة من النقمة والشرف من الضعة، فيفرق بين الأمور ويوضحها ويجليها. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه ناسخة لإيش؟ وعلى الذين يطيقونه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن الشهر يثبت بأمرين، هلال رمضان يثبت بأمرين، أحدهما أن تكمل عدة شعبان 30 يوما، الثاني أن نرى الهلال قبل ذلك، يراه عدل أو يراه عدلان أو تراه مستفيضة على الخلاف، هل يثبت رمضان برؤية واحد أو لا بد من اثنين، قولان للعلماء. إذن يثبت رمضان بكمال شعبان أو بالرؤية، هذا الذي يصام به. لذلك قال فمن شهد منكم الشهر صم. هنا قال بعض العلماء وهو قول شاذ أن من جاءه رمضان وهو مقيم لا يسافر، وإذا سافر يصوم، وهذا محجوج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة صام حتى وصل كراع القديد ثم أفطر، فقال له إن بعض الناس صام، فقال أولئك العصاة. نعم. إذن فمن شهد منكم الشهر وحضره ولم يكن مسافرا فليصمه، أي فليصم زمنه. أما أن الذي شهده الشهر وهو مقيم لا يسافر وإذا سافر لا يفطر، هذا قول مرجوح لا دليل عليه. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، هنا ليبين لك أن ذاك منسوخ، عاد الكلام ليؤكد لك وحذف ما كان منسوخا هناك ليؤكده ويوضحه. فمن كان مريضا تقدم أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أيام الأخر إذا حبيتها متوالية، إذا حبيتها متفرقة، إذا حبيتها في شوال، إذا حبيتها في شعبان، أمرها سهل. إلا أن القضاء المسارعة فيه أفضل، فاستبقوا الخيرات. أما القضاء مع بعض مفرق، إلا أنه لا ينبغي لمن عليه قضاء أن يصوم تطوعا حتى يكمل القضاء، ولا يتنفل من عليه قضاء. كما أن بعض الناس يكون عليه صوم من رمضان ويحاول أن يؤخر رمضان ويصوم 6 من شوال، لا، اقضي الدين ثم صم 6 من شوال، لأن الحديث قال من صام رمضان، من صام أي كمله ثم أتبعه 6، فالذي لم يصم رمضان ما يتبع 6 من شوال وهو عليه رمضان، ما كملت القضية. ذلك أول شيء يكمل ما عليه ثم يصوم، إيش بعد أن يقضي الدين يصوم 6 حتى تكون 36 الذي هي 360 الحسنة بعشر أمثالها. فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعد، هذا يسمى المقتضي، وهو كثير، باب كثير، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة أو تامة، كل ذلك لم يقع أي في ظني، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. بعدين قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وجعل هذا الدين يسر ولم يجعل فيه عسرا ولا ضيقا، وجعل أبواب الأمان مفتوحة عند الضيق وعند الحاجة، وقال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، دين عملاق. لكن أين نحن من هذا الدين؟ أي شيء حرام تضطر، الميت حرام، قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، وما جعل عليكم في الدين من حرام. لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد عنده 100 مليون يقول لك يا أخي أنا مضطر أرابي، كيف ترابي أنت عندك 100 مليون يا أخي؟ عندك 1 مليار وتقول أنا مضطر للربا؟ لو يعيش 1000 سنة كل يوم يمكن يأكل 1 مليون ويقول أنا مضطر للربا، لا ما أنك مضطر للربا. المضطر للربا الذي يريد أن يموت من الجوع يهلك، أما لينمي المال بالربا لا. لذلك من أخطر ما يواجه العالم الآن الربا، وكررنا هذا ونكرره. فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، لذلك أوجب الصوم وجعل المريض والمسافر يعني لا يلزمه ويقضيه، ولا يريد بكم العسر الشدة. لذلك هذا الدين لا يكابده ويغالبه أحد إلا إيش، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. استعينوا بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة، نفس المسلم كالراحلة ينبغي أن يرعاها لتنتج له، يعطيها نوم، يعطيها غذاء، يعطيها راحة، بعدين أنت تركبها تصلي تصوم تذكر الله تستغفر، تكون عندها نية طيبة. لكن إذا تعبتها ما تنتج له، لذلك لا بد. لذلك كان بعض السلف يقول علفها وبعدين شغلها. واحد من السلف رأوه يأكل يأكل، قال هذا عشان إيش؟ عشان نقوم قيام جيد وبعدين يمكن أن نعبد الله، لأنه إذا لم يأكل ما يقدر يقوم، ما يقدر يتحرك. فلذلك ذلك يكون الإنسان متوازي. هذا الدين آية، آية في الجمال. متى نوصل هذا الدين للعالم؟ متى ننقذ سكان البشرية من الكفر والضلال؟ متى العالم الإسلامي يدخل في الإسلام جميعه؟ الأمة في حاجة إلى أن تبلغ هذا الدين لأصقاع الأرض. لا بد أن ننقذ البشرية، بالأخص أن عندنا هذا الشهر الذي يرى الناس فيه المسلمون في الحرمين يصلون ويجتمعون ويتآلفون، هذا أكبر مثال لجمال الدين، هذه السفر وهذا التآلف وهذه الصلاة السجود والركوع. هذه امرأة رأت، كانت غير مسلمة وكانت في الحج، وفجأة قامت الصلاة فوجدت المسلمين كلهم انتوموا ولا حركة، قالت والله هذا الدين لا مثيل له، كيف هذا من الفوضى وهذا من الضرب وهذا من يعني الأمور فجأة يتغير إلى هدوء وإلى نظام 100%؟ قالت هذا الدين عملاق. قالت إذن لا يحل مشاكل العالم إلا هذا الدين، الإسلام، لأنه فجأة كانوا يتضاربون ويتعاركون وفي ضيق، فإذا قامت الصلاة انقلب هدوء ونظام وتسوية وشيء عجيب. قالت هذا الذي يحل مشاكل العالم، قالت هذا الدين الذي هذا عمله هو حل مشاكل العالم، وبدأت تتكلم عن هذا الأمر. فلذلك نحن ديننا يحل مشاكل أهل الأرض، ولكننا نحن المسلمين نحول بين الإسلام وبين الكفار. هذا الذي ينبغي أن نعالجه، نعالج أن المسلمين يمنعون الكفار من الدخول في الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن الحل ما هو؟ أن كل واحد منا يقدم ما يستطيع وبس، كل واحد منا يقدم ما يستطيع، يكون مسلما، يكون تقيا، يكون فاهما. كل واحد منا يتصف بهذه الصفات الثلاثة، يكون مسلما لا يكون كافرا، يكون تقيا لا يكون فاجرا، يكون فاهم لا يكون مغفلا. فإذا كل واحد منا اتصف بهذه الصفة ارتفعت الأمة وقويت، ودخل غير المسلمين في دين الإسلام فسعد سكان الأرض، غمرهم الرخاء والأمن والعافية والرفاهية، وأصبحت الأمة كما قال تعالى خير أمة أخرجت للناس. لكن المشكلة أن المسلمين يترخصون، المسلم يترخص عنده بضاعة يقول لك يا أخي الله غفور رحيم هذا موسم حط الجيد فوق الله يغفر لنا، ويترخص يأتي بالبلح الجميل يحطه فوق، يحط تحت شيص، وتشوف الفوق وتقول صندوق جميل، تروح فإذا هو نصفه خربان. عيب عيب يا مسلم تغش، من غش فليس مني. يأتي بالعربة ويحط فيها زيت ثقيل ويدعس بنزين ما يظهر دخان أسود بعد يومين، فإذا هي السيارة إيش؟ ويقول الله غفور رحيم. يا أخي الله شديد العقاب. فلا نترخص ونكون سبب في أن نجفل الناس عن الدين. عيب، المسلم ما يجفل الناس عن الدين، المسلم يجر الناس للدين. يا أخي إذا اتقيت الله الله يغنيك، ومن يتق الله، الله غني، إذا اتقيت الله والله يعطيك ما تريد. فنحن نعمل بديننا وما أردناه يعطيه الله لنا، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا ينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله، طيب إذا ما الذي نريد يا أحبة؟ إذا كنت تريد الدنيا الله يغنيك، وإذا كنت تريد الجنة الله يعطيك، وإذا كنت تريد الرفع الله يرفعك، بس أنت استقيم والله قادر وكريم. بينك وبين ربك صفقة يا أخي، قم بما عليك والله لا يخلف الميعاد. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. لكن لا، كل واحد يترخص، وبعدين عندنا موهبة في تضيع الفرص، مليار و700 مليون لا يستشارون في خصوصيات أمورهم. بالله عليكم هل يصدق هذا؟ مليار و700 مليون في أمورهم لا يستشارون. أمة الإسلام لا تستشار في خصوصيات أمورها، تعرفون السبب؟ السبب أننا لم نأخذ بأبواب العز، مختلفون. الله يقول ولا تنازعوا، معطلون للإعداد، الله يقول أعدوا. معطلون للتعاون، الله يقول تعاونوا. معطلون للاستشارة، الله يقول وأمرهم شورى بينهم. انظروا إلى كبريات المسائل التي تقوي الأمة، معطلة، ضعفنا وتسلط علينا أعداؤنا. إذن لا بد لنا من برامج جادة لفهم الأمة للطرق التي تعز بها. من يريد الإفساد يؤخذ على يديه، ومن يريد الإصلاح يشجع ويعطى له الأدوات التي بها يرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. كيف سبقت الولايات المتحدة الأمريكية العالم؟ سبقته بشراء العقول وبالعدالة في بلدها وبالاهتمام بالأذكياء. كل ذكي في الدنيا يريد أن يرحل يرحل هناك قبل أحداث منهاتن. أي إنسان عنده يعني امتياز في أمر يهيأ له ويقال له أنتج ولك ما تريد. المسلمون يزهدون في العقول، كل سنة يصرفون 4 بلايين دولار على التعليم العالي وتذهب. ليش ما نوطن العلم في بلاد المسلمين وتكون عندنا ثقافة شراء العقول؟ نعمل ندوات، دورات، مؤتمرات. لما الأمة المسلمة لا تشتري العقول؟ لما الأمة المسلمة تزهد في العقول يا أحبة؟ إذا نحن قوضنا عملنا، وهؤلاء قووا بأعمالهم الدنيوية. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كل واحد منا يحاول أن يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا لا. إذا قام كل واحد منا بما يستطيع ارتفعت الأمة وازدهرت أمة الإسلام. أمورها لا تستشار فيها، أموالها في خطر، دينها في خطر، أعراضها في خطر، أنفسها في خطر، العالم الإسلامي في خطر، لأنه لم يقم بالأسباب. الأسباب أعدوا ولا تنازعوا. لذلك ما يعيشه العالم الإسلامي سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. يا من تسمعنا ممن أعطاك الله العلم أو أعطاك المال أو أعطاك القدرة، تعاونوا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، تعاونوا وخططوا لأن تكون هذه الأمة أقوى الأمم، متماسكة، لأن تكون هذه الأمة بينها التكافل، التكافل، أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء، ونغني العالم الإسلامي. لما لا يكون بين الأمة تكافل؟ والله يقول وتعاونوا، أرض خصبة وسواعد قوية وأموال مكدسة، ونغني العالم الإسلامي. هذا لا ضرر فيه لأحد، لا بد للأمة من التعاون. وتعاونوا، تعطيل هذا الأمر هو الذي سبب للأمة الضعف وتسلط الأعداء. ديننا يحل مشاكلنا. أمة الإسلام كيف تكون تستبطن عداء دينها؟ أمة تستبطن عداء دينها كيف تقوى؟ لا بد أن نستبطن محبة الدين، وأن نتمثل الدين، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ويقول فاستبشروا ببيعكم. تكون ثقافتنا نأخذ الثمن والمذمون؟ لا، ثقافتنا أننا نريد أن نكون علماء من غير لا ندرس؟ لا. نكون أقوياء من غير ما نعد؟ لا. نكون أتقياء من غير ما نمارس الطاعات ونكف عن الحرام؟ لا. كل شيء له ثمن. من أراد شيئا فالطريق واضحة. العزة لها ثمن، التقى له ثمن، ونعم لها ثمن. هل يمكن الإنسان أن يكون تقي وكل يوم يذهب للأسواق وينظر في الحرام؟ هل يمكن الإنسان أن يكون تقي وهو يغتاب الناس ويظلمها؟ لا يمكن أن يأتي التقاء إلا لقلب امتلأ من خشية الله ومارس الطاعات. لا يمكن الإنسان أن يكون عالما إلا إذا تجرع ذل الطلب، السهر والبعد عن الأحبة والأوطان والأصدقاء والفسحة والنوم، عند ذلك ينال عز العلم. هل يمكن الإنسان أن يحبه الناس وهو لا يكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم؟ إذن كل شيء له ثمن. الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، المعاوضة، أدفعوا وخذوا، أدفعوا أوقاتكم، أموالكم، أنفسكم، خذوا الجنة، خذوا العز، خذوا الرفع، تأخذوا راحتكم، بعدين الإنسان يأخذ الضعف والهوان وتسلط الأعداء. لذلك الوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، والرفعة بذل الدنيا وبذل النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال. لا طريق ثانية للسؤدد، ما في طريق أخرى للسؤدد أبدا، السؤدد منحصر في النفس والمال. لو كان في طريق للسؤدد لبذلت، لأن أعز ما يعطى الإنسان الجنة، ما في شيء مثل الجنة، ما في شيء مثل الجنة. لذلك الجنة غالية، فلذلك ينبغي لنا أن تكون ثقافتنا البذل، أن تكون ثقافتنا شراء العقول، أن تكون ثقافتنا الاستشارة، أن يكون ثقافتنا التفاهم. يا أخي بيني وبينك مصالح، خذ ونأخذ، لا تأخذ كل شيء وتتركني. لا بد أن يكون بيننا تفاهم، يكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بيش بالطرق السلمية، التفاوض، فأصلحوا بينهما. كل مشكلة بين المسلمين يتقاتلون، ما هو عيب المسلم يأخذ الرصاص ويقتل أخاه؟ المسلم يقتل المسلم، بعدين المقتول لا يدري لما قتل، والقاتل لا يدري لما قتل. أين العقول؟ أين الشرفاء؟ أين النبلاء؟ هذا الأمر المعطل خطر علينا، فأصلحوا بينهما، أصلحوا، واجب الصلح بين المسلمين. فإن رأينا الظالم لا بد أن نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم عن ظلمه، فإن رجع عند ذلك نصلح بينهم بالعدل ونقصد ونسدد منافذ خلخلة الأخوة الستة. والله كل شيء يا أحبة محلول في ديننا، كل قضية محلولة في ديننا، لا توجد قضية إلا وهي محلولة في ديننا. لكن نحن نمثل ماذا؟ نمثل دار المحامي الذي لا يفهم. المحامي إذا كان لا يفهم ما لا يفعل، أي قضية يخسرها. نحن الآن نمثل دار المحامي غير فاهم، الله يتوب علينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي شهر رمضان 30 أو 29، ولتعظموا الله على ما هداكم وتكبروه عند نهاية الشهر التكبير الذي ورد ليلة العيد، ولعلكم بذلك تشكرون نعم الله فيزيدكم فيها، كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. إن هذا الشهر الحقيقة حري بنا أن نرتقي إيمانا وسلوكا، وهناك إخوان لنا لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء لهم، الدعاء، وخصوصا أن في هذا الشهر أوقات فيها استجابة، فنكثر الدعاء لإخواننا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين في كل مكان, اللهم واحد صفوف المسلمين, اللهم قوي شوكتهم, اللهم رد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين, وأن تحفظ قادتها وسكانها, كما نسألك أن تحفظ جميع المسلمين وقادتهم في كل بلاد المسلمين, وأن تحبب إليهم الإيمان وتزينه في قلوبهم, وأن تكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان, إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.